اخر الزوجة تطلع الزوج، فالزوج هو اللي مكلف بزوجته بالطعام مثلا او باللبس او في الكفارة الى اخره. اي نعم يا سيدي، بارك الله فيك على كل حال. فيك يا اخي، الله يعطيك العافية. تسعة عقد السابعة ودخل عليها وبنى التاسعة. التاسعة. اي نعم. جزاك الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أحدكم